سؤال الأخ يقول عن قريب زوجته تعاني من اضطراب، وأنه حلف عليها بالطلاق إن لم يلحق الطائرة، وفعلا يقول بعد أن أوصلها لأهلها توجه ولم يلحق بالطائرة، هل يقع عليها الطلاق؟ ما ندري ما هو لفظ الطلاق وماذا أراد به، لأن هذه الألفاظ العبرة فيها، إذا كان الطلاق معلقا على ذلك فالجمهور أنه يقع، فينبغي أن يستفصل عن حاله وعن لفظه الذي أورده، وحتى يتم يعني معرفة السؤال على وجه التفصيل. مسألة وقوع الطلاق يحتاج إلى معرفة حال المرأة، وكذلك أيضا إلى لفظ الرجل وما قصد بذلك الحلف، أنه قال حلف عليها بالطلاق، هل هذا الطلاق مصحوب بيمين أو هل أراد اليمين؟ أو يعني لا بد أن نعرف ما يتعلق بهذه الحالة حتى نستطيع أن نفيده، والله أعلم.